يعني ايه جنن؟ جنن يعني عوضة. الجنن يعني عوضة. وجمعت انا في النقطة عندي الجنن فيه في المقرر موضوعين. لا يوجد اي شبه بينهم غير تسمية الجنن. في حاجة اسمها سيف الجنن وحاجة اسمها كومباوند. لا يوجد اي تشابه بين الاثنين. بعيدة تاني غير التسمية. كل اللي عملته انا جمعت لك حاجة من الشابتر بتاع التي بي من الاورثوبيديك جبته هنا. من الهند وجبته هنا. حاجة مختلفة خالص. السيمبل الجانيوم هو مايكزوميتس ديجنريشن اوف ذا فايبروس شيس اوف اتنيوم. الناس كانوا بيقولوا في فرق الشيس سينوفيا وفايبروس. حصل مايكزوميتس ديجنريشن عشان اسمه ايه بالعربي؟ كيس مايكزوميتس زلالي. المايكزوما هو الزلالي. اشهر مكان ليها الاكستنسورز بتاعت الريست. لكن تحصل في اي مكان. الاكستنسورز بتاع الريست اهو ده الاكستنسور تندون اهو. هيجي هنا كده الشيز بتاعها في حته ما يحصل حاجه اسمها مايكزوميتس ديجنريشن. الميلي كلها بزلال. السو دنس لدرجه ان العيان بيجي يقول لك ايه عندي عظمه. بص يا دكتور اهي العظمه اهي. في موجوده هنا او هنا. وعظمه السو دنس. وخصوصا لما يخلي التندون ايه ستراتشت. لوز اي موبيليتي. This is a simple ganglion. لا تؤثر على شيء وليس لها اي بين وليس مش هتكبر عن كده وملهاش اي كومبليكيشن. لكن العيان دائما موسوس من ناحيتها. بس يا دكتور انا بص انا ما بقدرش اعمل كده مش عارف اشتغل مش عارف هو ملهاش دعوه خالص. ممكن انا مش قادر اشتغل نتيجه كذا في ايدي. ممكن انا مش قادر اشتغل نتيجه ارهاق ما. لكن لما الاقي حاجه اقول لك اهو بسبب دي. فعلاجها غريب جدا. لما تيجي تقرا علاجها هتلاقيه غريب جدا جدا. ومعنى انه غريب ومختلف ده اختلاف مدارس. في ناس تقول لك ايه بقى؟ اوضه عمليات جنرال انستيزيا عشان اشتغل في بلادلس فيلد واحط لك تورنيكيه واندر كومبليت اسيبتيك كونديشن ويخشوا يشيلوها. فدي تسال انت عالجت الكوز ولا عالجت السيمتوم؟ يقول لك انا عليك سنتو. يبقى اذا هترجع ما انت ما عالجتش الكوز. انا اعرف الكوز المايكزومتس ديجريشن غير معلوم السبب. اذا انت بتغامر باسمك. لان لما اجي اقول لك لا انا رحت الدكتور فلان يا عم وعامل لي 50 يافطه ودفعت ودخلت العمليات وجالي مش عارف ايه عشان يشيل الكيس دول. احنا مصريين على فكره كل حاجه بينا اسمها كيس دول. كل حاجه بينا كان اسمها بواسير. رحت عملت راح شلالي ترجع تاني. هترجع تاني. على النقيض في واحد تاني يروح مفرقع حاله. فرقعها. لما يفرقعها كده خلاص طحت. طب هترجع تاني ترجع تاني زي العمليه بس على الاقل ما خدعناش وما عملناش عمليه. This is the simple ganglion. وانا مع هذه المدرسه تماما. افقع حاله. هات له واي بورنيل ده وصفها لي عقبال ما تملى احسن ما ترجع تاني. خلاص؟ نيجي بقى على موضوع تاني مختلف تماما. This is a TB of other person. Secondary to a primary and swelling the body جاي عن طريق البلد راحت لغايه حته ما. ممكن تروح للبور، تروح للجوينت، ممكن راحت للبيرسون. فعملت تي بي بروسايتس تي بي سينوفايتس. فتلاقي العيان جاي لك جزء سوالي. احنا لسه راسمين الالر بيرس في جزء في الهاند وجزء في الايه فور ارك. فجاي لك ببالونه هنا وبالونه هنا. بالونه هنا وبالونه هنا. ادوس على دي تقب دي. ادوس على دي تقب دي. دليل على انها هي عباره عن تو سوالي. وهنا في ايه اناتوميكال ستراكشر ودي سميناها كروس فلكتويشن. وفي المقرر في اثنين كروس فلكتويشن. يس اليوسوس ابسس اللي فورس ديز اوف ذا سباين اللي نزل وراح جاي لك من تحت الانجوان الريجن وبقى فينا سوالينج هنا سوالينج. عايز انا اثبت لك ان دول اكتشلي از وان سوالينج تحت اناتوميكال ستراكشر بتاكد ان دي كبر دي كبرت بسموها كروس فلكتويشن. تمام. وكلمه ايه جابوا جابوها من جانجليون لان التي بي عباره عن تيوبركلز والتي بي بتطلع كيزيس ماتيريال لدرجه انه وصفوا الفلويد بتاع التي بي like a melon seed. melon seed يعني زي بذر الشمام او البطيخ من كتر الكيزيس ماتيريال اللي موجوده في جو منا الكيزيس ماتيريال مع التوبركلز. فتشابه الجانجلو دي عامله زي العقده ودول عقد صغيره فيفرقوا دي من دي ازاي مع ان لا تشابه خالص. قالوا ان دي عباره عن كومباوند موضوع معقد موضوع تيبركلس وعلاجه علاج التي بي. اما بالنسبه لده فاسبيريشن وانجكشن اوستيتوميسين. تعال نشوف ايه هي البرس. ده موضوع كلينيكي. مرسى يعني مخدة. هي عبارة عارفين لما تيجي تأزأز انت ترمسة ايش الترمسة الخارجية. هي عبارة عن سينوفيال ميمبرين وفيها سينوفيال فلويد. لا تحس. ربنا خلق هذه البرسة او هذه المخدات في اماكن وما تقلل الفريكشن تقلل البرشر. واسمها اناتوميكال برسة. يعني لها برسة حوالي السكاب لها برسة حوالي النيب برسة بالهبل موجود سكين وتحتيه بول هكا في برسة سكين تحتيه بول في برسة مصل معدية في برسة. ودخلنا قبل كده حاجة اسمها سوس برسة. سوس برسة اللي هي تحت الايلو سوس تنبر مع اللسان فروكيردر وكان داخل من الهم الديفرنشال نوز اوف سوالينج في الفيمورال ترانجل او ديفرنشال نوز اوف مرال هيرنيا. في برسة تكونت نتيجة فريكشن. يعني واحد بواب ولا واحد شيال يشيل هنا وانا في الاكروبيوم من كتر ما بيحصل الفريكشن حصل كالو. حصل ايه؟ كالو. هنسميها كالوزيتيز هايبر كيراتينيزيشن اوف سكين. كل حاجة هايبر مصيرها الديجنريشن. فحصل لهذا الكلو ديجنريشن فبقى مية. سميناها ايه؟ advantageous person. صح؟ advantageous person. واحد عنده عيب خلق في رجله البيكتو عمل كده واخدنا اللي هو الهالكس بالكس فريكشن عملت كلو الكلو ديجنريتد عملت advantageous person. سموناها بالفرنسية كرة بونيون لايك ابول. وفي أمثلة بقى مشهورة للأناتوميكال بيرسون مثلا زي ست البيت اللي بتركع كده وتشتغل وبتعيطل على هنا حاجة اسمها بريباتيلر بيرسون. أو الراجل اللي بيصلي كتير يطلع له بريباتيلر بيركع بيسجد كتير بريباتيلر بيرسون. أو الطالب اللي قاعد يذاكر كتير وطلع له هنا الجرينو بيرسون. يعني لا بتصلي ولا بتذاكر ولا ولا الغلط الغلط هنا الغلط هنا. او ممكن لما نبص على الافريتيا الفصه فتلاقي الفصه هنا الجاسترو كلينس هنا السيمي ممبرينوزس وهنا البايسس. دي از افريتيا الفصه. لما احط انا رجلي كده احس هنا في مصل جامده قوي وتحتيها ايه دوار سيمي ميمبرينوزس وسيمي تندينوزس سيمي ميمبرينوزس وسيمي تندينوزس. تحت العضله دي عند الفيبرال كوندايل في بيرس اسمها سيمي ميمبرينوزس بيرس مش محسوسه. لكن ممكن تبقى لاعب كوره او راجل يعني رياضي وبيجري كتير فتبدا هذه الجثه تكبر. اظن يعني برضو اللي بتابع منكم كوره او رياضه يقول لك مش عارف مين فلان جاله ارهاق في الركبه، لا تمزق في صلوات الصليبي، مش عارف ايه. يعني اذا كل واحد رياضي معرض حسب الرياضه بتاعته، بتاع الفولي او الباسكت معرض للشولدر، والرياضه بتاع الكوره قدم اسمها كوره قدم معرض ان يحصل مشاكل عند الني جوينتس، وعرض ده ان يحصل له هنا حاجه اسمها سيمي ممبرونوزس بيرسون، اللي هي عباره عن بيرسون موجوده سيستيك سوالك موجوده تحت السيمي ممبرونوزس مصري. انا تاني رجليا ايه؟ فوق الجوينت لاين ولا تحتيها؟ فوق الجوينت لاين تحتيها. فهي هتلاقيها فوق الجوينت لاين وموجوده ميديا زي العضله بتاعتها. انا بقول ليه بقى؟ لان في واحده اختها شكلها عباره عن في الميد لاين سيست. سيست وصفها واحد اسمه بيجر مش خباز، من عمال اقول لك هاوس ميد على المؤسس ساجد على مش عارف المذاكر على ايه، فتفتكر ده خباز بيرسا؟ لا ده اسمه كده بقى. هذا البيكر سيست، شوف قالك بيكر سيست ما قالكش بيكر بيرس، عنده اوستيو ارثروزس. ديجنريشن في الني جوينت، تاكل الغضاريف عظم مع عظم، بدا كده يحصل ليه افيوجن رشح في الركبه، رشح في الركبه افيوجن انكريس تنشن هيرنيا خرجت من حته ويك، اظن انا شايف الحته الويك الحته اللي مفيهاش مصر لا فوق ولا تحت فطلعت من هنا. اذا هذا البيكر سيست مختلف خالص. نشوف ديفرنشيت البيكر سيست، لان البيكر سيست ده السيست فينومينا للاوستيوارثروزس، ودي مش وظيفتك، دي وظيفه الروماتولوجيست. والله انت عندك تاكل في الغضاريف هتروح لدكتور روماتيزم، لكن لو انت ما عرفتش كده ودخلت تشيلها والراجل كله امل في ربنا وفيك انك انت ما تشيلها له وركبته هتستريح، ده الوجع مش منها، الوجع من مين؟ من الاوستيو ارثروزس، وديت نتيجه انكريس تنشن. دايما السيمي ممبرونوزس بيرسا بتاعت الرياضي بتاعت الشاب الصغير اللي ممكن اشيلها له، ممكن اشيلها له قوي ها مش مشكله، غير ديت بيكر سيست. تمام؟ كفايه كده؟ هتلاقوا بقى استنوا يا جماعه، تلاقوا بقى شويه حاجات كده على الناجي. يعني ايه؟ كلفت جبت لك حاله اسكيميا برجر ديزيز مثلا، هتقول لي في العلاج بتاعها ايه؟ كونسرفاتيف وسيرجيكال، صح؟ كونسرفاتيف يا جماعه اسمعوا وسيرجيكال، انت لازم تعرف اللي بتذاكره ده هتتساله ازاي؟ قرار كبير مليان حاجات، لازم تعرف السؤال هيجي لك فين امتى. حاله اسكيميا قلت لك ايه تعمل لها ايه؟ كونسرفاتيف وفي سيرجيكال، والكونسرفاتيف كنترول دايابيتس سموكينج شود بي مش عارف ايه شويه انشا، من ضمن الانشا كير اوف ذا فوت. يعني ايه يا ابني كير اوف ذا فوت؟ يعني كيب ذا فوت دايما دراي اند كلين عشان تبعد عن الفانجر انفكشن. مشكله الفانجس تنيابيدس التوكسينز ديت بتعمل ارترايتس، تبوظ لك شويه الفاس اللي موجوده. ودورينج تريمينج اوف ذا نيل بتقص ظهرك، خلي بالك وانت بتقص ظهرك. دورينج اكسيجن اوف كورنز اند كالوزيتي، ده النظافه، الواحد بيجي بيشوف رجليه يبص يلاقي كلو بيشيله ومش عارف ضفر بيظبطه، يقول لك يعني ايه كالوزيتي؟ ويعني ايه كورن؟ شوف شوف المفاجأة، ما هو سؤال في المقرر ده بقى أنا مش متخيله إنه هيسألني هذا السؤال. الكالوستي عرفناها يا جماعة فريكشن حصل هايبر كيراتينايزيشن وإز نوت بينفول. لما الكالوستي تغرز في اللحم نسميها كورن وتبقى بينفول. أدي الفرق بين ده وبين ده، في ساعات يقول لك إيه كلو هيموتني. هو ما يعرفش يعني إيه كلو يعني إيه كورن. بس يوم ما يبقى بينفول يبقى اسمه ايه؟ كور. اعطوني الشابتر ده يا جماعه. يعني طبعا الهيمانجيوما والليمفانجيوما زي ما هي بالظبط، والنيوروفايبروما زي ما احنا بالظبط. والبورصه زي ما احنا بالظبط. عندك هنا بقى صفحه فيها ايه 105 كالوست انكور. سيبك من ده كله، هتلاقوا رسمه تحت وسطرين. كالوست انكور ار باتشز اوف سيكن هارد ابيدرمس. A callosity protrudes above the surface of the skin. A corn pushed into the skin. هنقول الكالوزتي هنا بقى معايا بقى بينلس، بين قوسين الرسمه تقول كالوزتي بينلس، الكورن عشان غرزت جوه بقت بين. حلو كده. وده الباقي ده بقى اشطبه، يعني يكفي قوي قوي الرسمه مع الكلمتين اللي تحت دول. يعني ايه كليرجي مان؟ كليرجي مان الساجد، كليرجي مان اللي بيسجد الساجد. هنيجي بقى صفحة 106 مشطوبة و 107 مشطوبة. بس جماعة أنا يوم السبت مش جاي، يوم السبت مش جاي، مع أن تقابل يوم الخميس الجاي على طول. تمام؟ يوم الخميس عندكم إيه بقى كده؟ أنا يوم الخميس إن شاء الله هعمل